الرحيم. الحمد لله الذي امتن على عباده بمواسم الخيرات فأكرمهم فيها بعظيم النفحات وأغدق عليهم فيها أجل الهبات، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. لك في السماء كواكب وضاءة، ولك النفوس المؤمنات مكان. يفرح المؤمن أيها الإخوة ببلوغ هذا الشهر الكريم، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله قد كتبه عليه وأوجبه عليه وفرضه عليه وجعله ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، واحتسابا للأجر والثواب من الله. فلا جزاء ولا شهادات في هذه الدنيا إلا ما يجده المسلم بالفرح عند فطره وبالفرح عند لقاء ربه يوم أن يسمع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وفيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان إيمانا واحتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لا يتضجر الإنسان من طول قيام ولا من طول التلاوة. وربما أيها الإخوة أن البعض منا يصلي في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك ثم يقول بالعامية: أكسر رجلي إن عاد صليت مرة ثانية. لماذا؟ قال: يا شيخ، يطولون علينا الأئمة جزاهم الله خيرا وكسروا رجلينا وكذا وكذا. وينسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا هو من قيام رمضان أيها الإخوة، بأن تقوم مع الإمام إيمانا واحتسابا بإيمانا بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القيام مما يحبه الله جل وعلا، واحتسابا للأجر من الله جل وعلا، فالجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن حافظ على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، حتى يسلم ويلتفت إلى الناس، فإنه لا شك أنه قام رمضان، ولا شك أنه سيدرك ليلة القدر بإذن الله جل وعلا. وأيها الإخوة والأئمة جزاهم الله خير، الشيخ خالد والشيخ محمد، يعني وصلنا الآن نصف تقريبا آل عمران. وأنا أتذكر قول عبد الرحمن بن هرمز رضي الله عنه من التابعين، يقول: أدركنا السلف يقومون بالبقرة في ثمان ركعات، يقومون بالبقرة في ثمان ركعات، فإذا صلوا بالبقرة في عشر ركعات قالوا خفف بنا الإمام. يعني إذا صلى الإمام في ليلة من الليالي بالبقرة في عشر ركعات قالوا: ماذا؟ قالوا: الليلة مكثرة الإمام من إيش؟ من الشربة ومن الدغابيس. طبعا لا يعرفون الشربة ولا يعرفون الدغابيس ولا سمبوسة ولا غيرها. ولذلك كانوا يقومون قياما طويلا أيها الإخوة. فلما تسمع وتقرأ في حال السلف بل وحال النبي صلى الله عليه وسلم في طول القيام، فيتعجب الإنسان، يقول: ما هذا الصبر الذي رزقهم الله جل وعلا. فيتذكر الإنسان أيها الإخوة، وأنت تؤمن على دعاء التراويح في كل ليلة: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. أيها الإخوة، هذه الطاعة التي تقومها إذا وفقت لها فإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. هو الذي وفق وهو الذي أعان وهو الذي سددك، فالفضل لله سبحانه وتعالى. فأملوا خيرا وأبشروا بالخير من الله سبحانه وتعالى. وكما يقال النصر إنما هو صبر ساعة، فكذلك الطاعة لذتها إنما هي صبر ساعة أيها الإخوة. ولذا الإنسان أيها الإخوة دائما وأبدا يدعو الله أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يجد لذة الطاعة في ماذا؟ في قلبه. لماذا أيها الإخوة؟ ولعل سيأتي حديث عن آخر، وهو أيها الإخوة إن ربما يتثاقل الإنسان القيام الآن. لماذا؟ طبعا إما أن يكون قد ثقل نفسه شوية بالشربة والسمبوسة والعلوم الغانمة بعد المغرب، أو أن الإنسان أصلا لم يعتد على طول القيام فيشعر بماذا؟ فيشعر بتثاقل ويشعر بتكاسل، والله المستعان. فيصبر الإنسان أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي آخر الآية آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقومون من 6 إلى 8 ساعات في كل ليلة في غير رمضان أيها الإخوة، اللي هو قيام الليل، هذا هو ثلثي الليل، نصفه أو انقص منه قليلا. ثم قال ثلثي، إنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، فخفف عن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وبقي في حقه صلى الله عليه وسلم واجب. فكان يقوم في كل ليلة بما يقارب ماذا؟ 4 ساعات بتوقيتنا أيها الإخوة. ولذا قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فيدعو الله دائما الإنسان: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة أيتها الأخوات، بينما صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء عليه الصلاة والسلام، وفي ليلة من الليالي جاءه جبرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا الحدث في غار حراء في رمضان في ليلة قدر من رمضان أيها الإخوة والأخوات. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ومن تلك الليلة أيها الإخوة هناك علاقة قوية وارتباط بين كتاب الله جل وعلا وبين الصيام. فمن العلاقة أيها الإخوة بين كتاب الله جل وعلا وبين الصيام، أولا أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن هو أعظم كتاب نزل على هذه الأرض ونزل على هذه البشرية. ولذا ابتدأه في أول سورة منه في البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. فالله جل وعلا جعل هذا القرآن هداية، وجعله نبراسا، وجعله شريعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل في دين الله سبحانه وتعالى. والقرآن كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة تبين عظمة ومكانة هذا القرآن في ماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه من المؤمنين من عباده. فالله جل وعلا عظم القرآن: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي المقابل أيها الإخوة عظم الله شهر رمضان وجعله من خير الشهور وفرض فيه الصيام، بل وعظم سبحانه وتعالى ليلة القدر فجعلها ليلة القدر خير من ألف شهر. فأنت لما أن تسعى لقيام ليلة القدر وتتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من هذا الشهر، فأنت تذكر يا رعاك الله تتذكر تلك الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن العلاقة بين كتاب الله جل وعلا وبين الصيام وبين رمضان أن القرآن أيها الإخوة من سلك طريقه وسار على نهجه فلا شك أنه من ماذا؟ أنه متق لله سبحانه وتعالى، هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الآيات التي لا تخفى عليكم. فالقرآن من اتبعه أيها الإخوة وسلك على طريقه وسار على نهجه فلا شك أنه متق لله سبحانه وتعالى وأنه مطيع لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأوامر والنواهي إنما جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رمضان ويأتي الصيام، لماذا؟ ليزود كما يقال، ليزداد الإنسان فيه من تقوى الله سبحانه وتعالى. فرمضان محطة للتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، لا والله، لعلكم تعطشون، لا والله، لعلكم تتقون، أي تحققوا تقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فإن الصيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام ماذا؟ والصيام جنة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أي ستر ووقاية بين العبد وبين المعاصي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل ماذا؟ فليقل إني صائم، إني صائم. إذن لابد أن يكون الصيام قد أثر في المرء فماذا؟ فيمتنع عن اللغو وعن الباطل وعن اللهو وعن السباب وعن الشتم. لماذا؟ لأنه تحقق بتقوى الله سبحانه وتعالى. فنقول هذه علاقة بين كتاب الله وبين الصيام، يعني نتجاوز كثيرا حتى لا نطيل عليكم. ومن العلاقة أيها الإخوة بين كتاب الله جل وعلا وبين الصيام أنه ماذا؟ أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أو من قام صام رمضان غفر له ما تقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيها الإخوة من اتبع القرآن فلا شك أنه سيغفر له. لماذا؟ لأنه متق لله سبحانه وتعالى. ومن العلاقة بين كتاب الله وبين الصيام أيها الإخوة الشفاعة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الشفاعة في يوم العرض الأكبر على الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أجمعين، قال: الصيام والقرآن يشفعان لمن؟ يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن سورة من كتاب الله جل وعلا كم آية؟ 30 آية. شفعت لمن؟ شفعت لصاحبها تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، فإنها تشفع لصاحبها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها تقف ماذا؟ تقف عند رأس العبد في قبره. لماذا؟ لتنجيه من ماذا؟ لتنجيه من عذاب القبر. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الصيام والقرآن يشفعان. قال العلماء: كيف يشفع الصيام وكيف يشفع القرآن؟ كما جاء في الحديث قال: يقول الصيام: يا ربي منعت ماذا؟ الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته ماذا؟ النوم فشفعني فيه. قال العلماء: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وصامه على أكمل وجه فحفظ حقوقه وحدوده وما أمره الله سبحانه وتعالى به، فإنه لا شك أن الصيام سيشفع له يوم القيامة. لا بد أن يشفع له الصيام يوم القيامة. وكذلك من عمل بالقرآن وطبقه وعمل به فإنه لا شك أنه ماذا؟ أنه سيشفع له ماذا؟ سيشفع له بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العلاقة أيها الإخوة اللطيفة بين كتاب الله جل وعلا بين الصيام، أن الصيام تنبعث من الصائم رائحة كريهة يكرهها الناس، ولكنها عند الله جل وعلا محببة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ماذا؟ أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ماذا؟ كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ولعل الإخوة في الشمال وغير يعرفونها، يعني أشبه أكبر شوي أظنها من البرتقالة تقريبا في هذا الحدود، وهي معروفة أيها الإخوة، رائحتها ماذا؟ زكية، وطعمها ماذا؟ وطعمها طيب. كذلك المؤمن هو مؤمن بالله جل وعلا ويقرأ القرآن، فإنه ماذا؟ كمثل الأترجة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل ماذا؟ كمثل التمرة، ماذا؟ طعمها طيب ولا رائحة لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لها رائحة ولا وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل ماذا؟ الحنظلة، لا ريح لها وطعمها خبيث. نسأل الله السلامة والعافية. ختاما أيها الإخوة، من العلاقة بين كتاب الله جل وعلا وبين الصيام المدارسة أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في ماذا؟ في رمضان، في كل ليلة من رمضان، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، في كل ليلة، تدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل في آخر سنة كم ماذا؟ تدارسه مرتين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قد قرب أجله عليه الصلاة والسلام. والمدارسة أيها الإخوة، قال العلماء أن جبرائيل يقرأ عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبرائيل عليه الصلاة والسلام يسمع، يتدارسون التلاوة، يتدارسونه لفظا، يتدارسونه معنا، كل ذلك أيها الإخوة وارد، وهذا الذي صرح به الصحابي رضي الله عنه وارضاه. فهنا القرآن يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد جودا ويزداد عطاء ويزداد كرما عليه الصلاة والسلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، فيزداد جودا ويزداد عطاء ويزداد كرما، وهو الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم أيها الإخوة أشاروا إلى أن تلاوة القرآن بالليل لا شك أنها أفضل، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكذلك الإنسان يتدارس القرآن ويكثر من تلاوة كتاب الله جل وعلا. ختاما أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم دائما أيها الإخوة في هذا الشهر، ونحن لازلنا في أوله والناس يتسابقون والمساجد ممتلئة، وربما بعد فترة الإنسان يبدأ ماذا؟ يبدأ يهدأ ويضعف ويقل في نشاطه، فنقول أيها الإخوة: رويدك رويدك. والإنسان يعمل ما يطيق ويجعل له وردا ويجعل له حزبا من يومه ومن ليلته، يحافظ عليه رويدا رويدا، حتى كلما تقدم به الشهر وكلما وجد لذة الحلال، لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، يزداد ماذا؟ يزداد في كثرة تلاوته لكتاب الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، الإكثار من تلاوة القرآن يرادفها كذلك التدبر والتفكر لكتاب الله جل وعلا، ولا تعارض بينهما. وأنا أدلكم أيها الإخوة، وخاصة الإخوة الذين يعني النزاع الذين أتوا إلى مكة في هذه الأيام، وليس عندهم فقط من الفندق إلى المسجد ومن المسجد إلى الفندق، أنا أوصي وصية جربوها في الغد في هذه الليلة. وصل الشيخ جزاه الله خير إلى سورة عمران، فكل واحد أيها الإخوة يعني سيقرأ الإمام تقريبا غدا نصف جزء أو ستة أثمان، فيقرأ أيها الإخوة في المختصر في التفسير، سواء مجمع طبعة مجمع الملك فهد أو مركز تفسير، يقرأ في المعاني التي سيقرأ بها الإمام في الغد. إن مثلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أليس كذلك؟ سيبدأ منها غد، فيقرأ فيها الإنسان ويتأمل في معانيها، وسيجد غدا وهو واقف مع الإمام سيجد لذة وسيجد حلاوة وسيجد ماذا؟ حضور قلب ماذا؟ في صلاته، وسيجد حضورا في ماذا؟ حضورا لقلبه في ماذا؟ في صلاته. لماذا أيها الإخوة؟ حتى لا يذهب القلب أيها الإخوة، لأننا أيها الإخوة ربما الإنسان الآن لو سئل ونحن منكم يعني ما لو سئل كم عقل من صلاة التراويح، ربما ماذا؟ ربما الشيطان مرة رايح بيمين ومرة رايح بيسار ومرة يرد يمين ومرة يرد يسار، حتى مرة يقول أحد المشايخ صلى بجانب رجل يعني ليس في التراويح. قال فأدخل يده في جيبه وظننت أنه بيخرج منديل ولا شيء. قال فطلع فواتير الكهرباء. لماذا؟ لأن العقل ماذا أيها الإخوة؟ منشغل أيها الإخوة. العقل ماذا؟ العقل ينشغل ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك أول ما فقدت الأمة ماذا؟ الخشوع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدخل المسجد فلا تجد فيه خاشعا. الخشوع ليس معنى انكسار النفس هكذا، لا، ولكن أن يكون القلب حاضرا في صلاته، يعقل ماذا؟ يعقل في صلاته. الإمام جزاه الله خير توقف في الثالثة، ما قام للثالثة. ربما بعضنا يعني ما أدري هو ثالثة ولا رابعة، كلها واحدة تمشي. لماذا؟ لأن الإنسان مشغول ماذا؟ مشغول الذهن، وربما ما سبح اثنين ثلاثة فقط، والباقين ربما يعني ما انتبه. ويقول واحد: والله يا شيخ، والله أني متأكد أني مقعد أنه غلط، لكن والله أني شكيت. حتى أنا، كلنا كذلك، كل واحد يقول أنا شكيت. لماذا؟ لأن الإنسان ماذا؟ لأن الإنسان يذهب ذات اليمين وذات الشمال. فنقول أيها الإخوة اقرأوا في التفسير وأبشروا. فبعض الناس يقول: يا شيخ نريد أن نكثر من قراءة القرآن. نعم، نقول أيها الإخوة الاكثار من قراءة القرآن له الأجر، وكذلك التفكر والتدبر في القرآن والقراءة في كتاب الله جل وعلا في تفسيره لا شك أنه من الأجر، من الأجر العظيم. ختاما أيها الإخوة، ختمنا سورة البقرة. ولو سألت سؤالا أيها الإخوة، لماذا سميت هذه الصورة بهذه الصورة؟ كلنا سيجيب، لأنها ورد فيها ماذا؟ ذكر صورة، ذكر البقرة وقصة البقرة. طيب لو سألت سؤال آخر أيها الإخوة، لماذا أختير وهي أطول صورة في كتاب الله جل وعلا؟ ولماذا أختير فقط هذا الاسم مع أن فيها أوامر وفيها أمور أخرى عجيبة غير قصة ماذا؟ قصة البقرة، فيها أوامر وعجائب. طبعا نقول أيها الإخوة، أولا تسمية البقرة بهذا الاسم تسمية شرعية من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله على لسان رسوله: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة شفيعا لأصحابهما. اقرأوا الزهراوين واقرأوا البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها حسرة. طيب لماذا أيها الإخوة اختير هذا الاسم؟ نقول أيها الإخوة، وهي آخر وقفة تأمل في هذه الليلة، أول الصورة جاءت بقول الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ثم تحدثت في خمس آيات عن المتقين، ثم تحدثت في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، عن الكفار. ثم تحدثت: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في تقريب 11 آية. في ماذا؟ عن من؟ عن المنافقين. الناس هم ثلاثة أقسام في هذه الدنيا، والناس مع كتاب الله جل وعلا هم كم؟ هم ثلاثة أقسام: متق لله جل وعلا، وكفار، وأهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الله جل وعلا جعل هذا الاسم لهذه الصورة، قال أهل العلم: قصة البقرة فيها مماحكة، وفيها إعراض، وفيها تلكؤ عن أمر الله جل وعلا، وفيها سخرية بأمر الله جل وعلا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يكفي البقرة ولا ما يكفي بقرة؟ يكفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ذبحوا أي بقرة لكفت. لكن ماذا؟ تعنتوا وشددوا، فشدد الله عليه من باب العناد ومن باب الاستكبار. قالوا: ما هي؟ قال أنه يقولون: بقرة لا فارض ولا بكر. ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. فشروها بثمنها بوزنها ذهبا، شددوا فشدد الله عليهم. هذه القصة تشير إلى تلكؤ وإعراض اليهود من بني إسرائيل عن أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الصورة هي مليئة، وهي من أطول صورة في كتاب الله، مليئة بالأوامر والنواهي. فمن تلكأ عن تطبيق أمر الله وعن تطبيق شرع الله جل وعلا، فالحال كحال من؟ كحال هؤلاء القوم الذين أعرضوا وعاندوا واستكبروا عن أمر الله جل وعلا. ولذا في أول أمر لها في هذه الصورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن هنا الأمر بتوحيد من؟ بتوحيد الله جل وعلا. فالأمر هنا للجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في هذه الصورة. ثم بعد ذلك بدأ بخلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك: يا بني إسرائيل ثم أطالت الحديث عن بني إسرائيل، والقرآن كما قال ابن عباس كاد أن يكون في بني إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قبل قليل سمعنا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن لم يطع ولم يسمع لأمر الله ففيه صفة من من؟ صفة من هؤلاء من الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا من العاملين به المطبقين لأحكامه التالين له آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.